وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم Oh. فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه ذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما حتى إذا أخذنا مترفيهم

وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا Apple. وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحن